الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثامن من الجزء 17 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قبل ما نبدأ فالدكتور، نراجع برضو الأسماء والصفات اللي سبقت في هذه الصفحة. نعم تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخر ما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. الآيات فيها توصيف لما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وطبعا ده إخبار من الله تبارك وتعالى يبين مقولة المشركين، وهي الآية في سياقها شاهد لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى بترك عقيدة هؤلاء المشركين، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهم بذكر الرحمن، الذكر هنا قد يقصد به أي ما ذكره الرحمن، وما ذكره الرحمن تبارك وتعالى هيبقى وصف من صفاته، وتحتمل الدلالة أيضا وهم بذكر الرحمن أي بذكرهم هم للرحمن كواجب عليهم. يعني ذكرهم ليه؟ للرحمن. نعم. وبرضه هنا هيبقى من إضافة مخلوق لخالق، مش من إضافة صفة لإيه؟ الموصوف. نعم. وهم بذكر الرحمن تشمل الدلالة على المنهج، منهج الأنبياء والمرسلين. نعم. اللي هو الوحي الممثل في الكتاب والسنة، فهيبقى الكلام في القرآن وحي من عند رب العزة والجلال، وكلام النبي عليه السلام مخلوق من مخلوقاته. نعم. عشان كده هي لأنها تعددت في دلائلها لم تلون. وهم بذكر الرحمن هم كافرون، المقصود طبعا هنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، المنهج اللي أنزله الهداية الشرعية أو التدبير الشرعي أو ما أحبه الله وارتضاه لعباده. والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى مطلقة كما تقدم، دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة العامة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. خلق الإنسان من عجل. خلق أي خلق الله الإنسان، مسند إلى الله تبارك وتعالى. الخلق وصف فعلي، والخالق والخلاق من أسمائه المطلقة. وأحسن الخالقين اسم مقيد. سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. الآيات طبعا هنا اللي هي إما العذاب أو يعني عجائب قدرة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وسأريكم أراهم إراية و المري ليس من أسماء. نعم. الإراءة وصف فعله، والمري ليس من أسماء. ليس من أسماء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الوعد هيبقى وصف للحق سبحانه وتعالى. نعم. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة على اعتبار ما دلت عليه من الإيمان بصدق الوعيد أو صدق الوعد، نعم وإن التزام الإنسان بمنهج الحق سبحانه وتعالى وزيد الرحمن هو الذي ينجي من هذا. وقد تكون شاهدة لتوحيد الإيه؟ الربوبية، خلق الإنسان من عجل. تمام، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، تحمل معنى الزجر والتهديد، يبقى شاهد لتوحيد العبادة، فهي قد تكون وجه لتوحيد الربوبية أو وجه لتوحيد العبادة. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. الآية أصلا من باب الخبر اللي يتطلب التصديق الجازم، وده وصف المؤمن، اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، وتحذير من أفعال المشركين بدل على توحيد العبادة لله عز وجل. ولا هم ينصرون أي لا ينصرهم الحق سبحانه وتعالى، نعم، نفي النصر لهؤلاء عن الله، ربنا لا ينصر هؤلاء إنما ينصر المؤمنين، فالنصر هيبقى وصف فعله ونصر فعله، والناصر اسم مقيد والنصير اسم مطلق، فنعم المولى نعم النصير. نعم، النصر اسم ايه؟ مقيد، وهو ناصري، نص حديث النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام، بل تأتيهم بغتة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. برضو الآية شاهد لتدبير الكون من وجه، ودلالة على التزام التدبير الشرعي من وجه آخر، اللي هو توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. نعم، ولا هم ينظرون، نظر نظرة فهو ناظر، الناظر ليس من أسمائه الحسنى، هي مسندة إلى الله تبارك وتعالى، أي لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه، هي منفية عن الله تبارك وتعالى في النظر إلى هؤلاء الإيه؟ الكفار الكافرين. نعم، ولقد استهزئ برسل من قبلك، هو لما نفى النظر عن المشركين دل على ان الله ينظر للمؤمنين، والنظر هنا نظر تعطف ورحمه مش بالمعنى العام اللي دل عليه اسمه البصير سبحانه وتعالى. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، بشاهد توحيد العبادة على اعتبار التحذير من أفعال الذين سخروا من المؤمنين. قل من يكلأكم بالليل والنهار، يكلأكم هيبقى كلأ وصف فعله، ها؟ الكلأ وصف فعله، الكلأ هيبقى وصف فعله، والكالئ ليس من أسمائه، والكالئ ليس من أسمائه، أحسنت. لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة اسم مطلق ولا مقيد، وإن كان الفعل ورد هنا وناخد من الفعل وصف الفعل، لأن وصف الفعل يتعلق بالمشيئة دون الزمن، إنما الفعل يتعلق بالمشيئة والزمن، فكل فعل هو وصف فعل بس متعلق بالإيه؟ بالزمن. قل من يكلأكم الليل والنهار من الرحمن، أي بديلا عن الرحمن، وده الشيء تعتقده الربوبية، نعم، ونفي الألوهية عمن سواه، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. والرحمن طبعا تقدم الاسم، والرب اسم مطلق وهنا مقيد، الرب دل على ذات الله وصفة الربوبية بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الربوبية وحدها بالتضمن. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، أي يمنعون، يعني ده فعل منفي عن الله تبارك وتعالى، أن هو مسند إلى الله ومنفي. نعم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني سيأخذهم إلى مصيرهم، معنى كلمة يصحب يعني تيجي بمعنى يساق إلى العذاب. طيب مفيش حد هيجي يمنعهم من ربنا سبحانه وتعالى أن يصحبوا إلى مصيرهم. وهل ممكن هنا برضو معنى ان هذه الآلهة لم يتخذها الله صاحبة له؟ ولا هم منا يصحبون. ممكن أصل الصاحبة هي بتيجي بمعنى الزوج أو المصاحبة زي الصاحب يعني، فالمصاحبة تيجي من معنى المرافقة، إن أنا موجود صاحبي يبقى ماشي معايا أغلب الوقت، صاحبة اللي هي موجودة معايا أغلب الوقت. فإن كان على معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين ويرعاهم ويحفظهم، وفي المقابل هتكون معنى الايه المصاحبة على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى هو الصاحب في السفر والخليفة فين؟ في الاهل، فالصاحب اسم مقيد اصلا يعني. فان هؤلاء لا يصحبون اي لا يعني ينالون ولاية من الله تبارك وتعالى وهم مبعدون، قد يصح المعنى هذا. ولا هم منا ايه يصحبون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم متع الإمتاع وصف فعله، والإمتاع هيبقى وصف فعله، متع فعله، والممتع ليس من أسمائه. إحنا وقفنا لغاية هنا مش كده؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. على فكرة المشكلة في موقف الكفار بصفة عامة اللي هم بيعاندوا وبيبقى عندهم نوع من الايه الاستعلاء والكبر في ان يخضعوا للحق، حددها الحق سبحانه وتعالى في الآية دي، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. لأن الإنسان لما يلاقي نفسه عنده أسباب الدنيا وغني وقاعد في الحكم فترة طويلة مثلا أو حاجة زي كده مع علو واستكبار يرافقه، إيه اللي بيحصل؟ يظن الأمور تدوم له، فربنا سبحانه وتعالى يمتعه قليلا بأسباب الدنيا فيقول لك ده ملياردير، نعم، ده رجل الاعمال، ده واحد بقى محدش يعرف يقرب منه لانه واخد احتياطاته لانه ما عرفش الكلام ده كله يعني. اما يكون هو ظالم وبيعاند في رسالة السماء وبيعاند انبياء الله ويكفر بهم، نعم، دول بتبقى صفة موجودة عندهم كده إحساس إن طالما عندك الأموال دي كلها والشركات دي كلها ف خلاص أنت في حماية. طب لو راحت الشركات دي فجأة يعني معلش مثلا ما تهناش عليها زي ما بيقولوا، قعد شهر شهرين ثلاثة كل حاجة خسرها والفلوس راحت في البورصة وبقى أصبح من يعني أقل الناس في المتاعب، وبعدين جت تاني وراحت منه يعني، تيجي ما تقعدش شهر وتروح، تيجي وتروح، تيجي وتروح، فايه اللي بيحصل؟ هو نفسه بيعتبر. واخد بالك ازاي؟ نعم. يعني لو تخيل مثلا حصل مثلا ان ملك من الملوك او سلطان من السلاطين كان ماسك الحكم متمكن فيه، فراح يصطاد يتنزه بقى، ما هو عنده الملك وعنده كل حاجة، واحد من الجماعة اللي هم تعبانين منه أو متضايقين منه حقد عليه واستغل فرصة غيابه ومسك هو الحكم، عملوا انقلاب عليه يعني. فالتاني لما كان هو ملك كان له واجهة وكده، إنما بعد ما راح منه الملك ما حتى يعني لا يبص في مين. فبعد مثلا فترة وجيزة رجع له الملك تاني، فلما يرجع له ملك تاني يبدأ يعني يحاول يعدل ويسير بالسرير عشان ما يحصلوش اللي فات مركز، صحيح. فيستمر شويه ويظلم فيروح من الملك، وهكذا الدنيا خد بالك ازاي. لكن لو طال عليهم العمر في هذا التمكين اللي هم ربنا ابتلاهم بيه من متاع او مال او ما شابه ذلك، بيخليهم يتجبروا في الارض. نعم. عشان كده سنه ربنا في الكون، خلي بالك من النقطه دي. يوم ما تلاقي واحد بيعادل وظالم، انت شايفه في الحياه الدنيا الان في المجتمع الدولي او ما يسمى بالشرعيه الدوليه فيه ظلم، ففي واحد يجي ايه ينطلق في الطغيان ويستمر فيطول العمر عليه وهو في طغيانه. نعم. وتنصح ما فيش فايده، تقول لهم يا جماعه اللي بيحصل ده غلط، والمجتمع الدولي ده الشرعيه الدوليه دي شرعيه زور، مثال زور، ما فيش فايده. فربنا سبحانه وتعالى لازم يجي على النهايه، لان ربنا لما تكلم عن فرعون ايه اللي عمله فرعون؟ كذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. طالما قال انا ربكم الاعلى لا ما عادش ينفع يتساب ده. ليه؟ لان لو اتساب ايه اللي هيحصل؟ ده هيعطل الحكمه. لو استمر في البغي والعلو على طول وعاش مثلا 1000 سنه تعطلت حكمه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. الناس هتفتن. طب ده ما بموتش يا عم. ولا حد يقدر عليه. فاصبح اله. فهيقال لي هو. فهترجع الايه لقوله تعالى في دليل تماما، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. فبقول انا ربكم الاعلى. لا مش انت بقى تعالى. فاخذه الله نكال الاخره والاولى. على اعتبار ان فرعون لما علا وقال انا ربكم الاعلى يبقى لازم فيها حل حتى لا يفتن الناس. وسريع. وسريع. سريع بقى اللي هو نهايه الظلم يعني. نعم. فلذلك لما تيجي تشوف الحياه بقى بنظره اعمق شويه. نعم. ربنا بل متعنا هؤلاء واباؤهم حتى طال عليهم الايه؟ العمر. العمر. طال العمر في فتنة كل واحد بقى ان يجي له المال فيعرض. مش شرط ان هو هيكون مكذب، بس ممكن يبقى ظالم، صاحب كبيرة، مش ملتزم بشرع ولا الدين، الوضع عنده نعم لا يعير إرادة الله الشرعية اي اعتبار، ولا عنده اياك نعبد ولا اياك نستعين، هو اسباب موجودة عنده. فدول بقى ربنا سبحانه وتعالى يجري فيهم عجائب قدرته واحد واحد من وسط الناس. فقال بعد ايه؟ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ الآية دي تقول أفهم الغالبون بعد أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أنت عارف دلوقتي بيقول لك ان الارض بتنقص من اطرافها على اعتبار ان المايه بتعلى فالسواحل بتتقتل. تشملها ايه من ايات الله عز وجل. بقول لك القران فيه من الرسائل اللي نعرفه واللي لسه ما نعرفوش. نعم. خد بالك ازاي؟ لكن تعال شوف المعنى المرتبط بايه؟ بما قبل وما بعد. بل متعنا هؤلاء وابائهم حتى طال عليهم العمر. فتكبروا وتجبروا وبغوا في الارض. وبعدين يقول لك افهم الايه؟ الغالبون يظنون ان الغلبه لهم بسبب ان الله اطال عليهم العمر واعطاهم ما اعطاه. اللي بينهم بقى افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من ايه؟ من اطرافها. الطرف الاول للارض اللي هو اهل الارض، اهل الارض يعني ناتي الارض يعني اهلها. لان الارض بحجمها هي موجوده. كتلتها موجوده. التغييرات اللي فيها موجودة، تتغير نعم في الزمان وفي المكان على حسب الفصول الشتوية، مسار الأرض في الجنوب ولا في الشمال بالنسبة للشمس، لما تتعامد الشمس على مدار السرطان أو الجدي. أو الجدي أو خط الاستواء يعني. لكن هو المقصود هنا اللي هو الأفهوم الغالبون، ننقصها من أطرافها، الأطراف بتاع الأرض نعم أطراف أهلها، فأهلها بين خطين اللي اتكلمنا عنه قبل كده، خط الميلاد وخط الوفاة، والناس بين الخطين. هيبقى نقصان الطرف بتاع الميلاد إن اللي يدخل للحياة قليل والمواليد تنخفض. تمام اتضحت؟ اللي داخل قليل جوه الحياة قليل، فبعد ما كان فيه ذرية كتير نقص، فاللي دخل قليل ده هتنقرض، هتنقرض بس مع الوقت. وده اغلب اللي ربنا بيمتعهم ان هم بينقرضوا، لان عايشين في شهواتهم ولذاتهم وفي الاستمتاع، فادى ذلك الى ان اللي يدخل منهم للحياه بخط الميلاد يعدي خط الميلاد قليل، ما فيش مش خير. فاضي يخلف عيال ولا بتاع، ما فيش الكلام ده، فاللي داخل قليل. طيب واللي خارج في نقصان الاطراف اللي هم بيموتوا يعني، لكن في دول افهم الغالبون ان ربنا سبحانه وتعالى يختار هؤلاء الظلمه اختيارا مخصوصا، فليقول انا ربكم الاعلى يخرج من الطرف الثاني. كل مفتري وكل ظالم وله ايه نهايه، صحيح النهايه دي ان هو يخرج بالطرف الثاني. يبقى اطراف الارض اللي داخل واللي ايه واللي خارج، فاللي بيدخل قليل من اصحاب المتاع لان ما بيخلفوش كتير، وتنقرض دول بسبب هذا. يقول لك هذا معنى نقصان الارض من اطرافها ان دوله تزول، مش كده؟ صحيح. فدلوقتي دول مثلا اوروبا وامريكا والدول الغربيه او حتى الشرقيه بسبب المتاع الزائد والحياه الفخمه والحاجات دي كلها ادى الى نقصان وتناقص عدد المواليد، فنسبه المواليد وصلت الى درجه تخلي الحياه لا تستمر بعد 50 أو 100 سنه، امه هتنقرض. طيب الناس اللي استقاموا وعرفوا الشرع هم اللي هيزيدوا، يبقى لما ينقص طرف هيزيد طرف اخر، حكمه ربنا كده. فمحدش بياخد باله من المعنى الكلي ده، لكن هو ده اللي بيحصل. انت بص لحكمه ربنا سبحانه وتعالى كده وتاكد، حتى بص تلاقي الحياه ماشيه كده بالضبط. الظالم ربنا يخرجه ويري الناس في ايه، نعم، بدعوه مظلوم او ما شابه ذلك. واللي بيتكبر على اهل الايمان ويتسلط عليهم ربنا ياخده، وربنا يكفينا شر، وفي نفس الوقت نسلهم يقل وخلاص نسلهم بيروح. فده معنى افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من ايه، من اطرافها. افهم الغالبون. يبقى اذا الغلبة لله تبارك وتعالى، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، اتباع الانبياء والرسل هم لهم الغلبة في النهاية. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، هي دي. بل متعنا هؤلاء وأباهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض، أتى الإتيان هيبقى وصف فعل، والآتي ليس من أسماء، مش كده؟ نعم. ننقصها من أطرافها، نقص فالإنقاص وصف فعله، المنقص ليس من أسماء. ننقصها، لو قلنا نقص هي أنقص، أنقص المنقص، والمنقص ليس من أسماء، والمنقص ليس من أسماء، والإنقاص هيبقى وصف فعل. نعم. وطبعا دلت على حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تدبيره الكوني المرتبط بالتزام الإنسان في التدبير الشرعي. نعم. يعني تدبير الكون حاصل حاصل. ربنا جعل فيه قواعد كونية، حكم كونية. استقمت على الشريعة هيحصل كذا وكذا، ما استقمتش على الشريعة هيحصل كذا وكذا. فالصورة بتبان، مع ان المكتوب سلفا هو الكائن، وده تدبيره الكوني اللي بنعرفه ان هو ده المكتوب في اللوح المحفوظ بعد وقوعه. يعني برضو خلي بالك الحته دي، مساله الخط بتاع القدر، خط القدر ده في سر، في جانب ظاهر وجانب مخفي. الجانب المخفي زي الظاهر عند ربنا سبحانه وتعالى، الجانب المخفي موجود في اللوح المحفوظ، والجانب الظاهر اللي طلع فين؟ في الخلق، في الخلق. نعم. انت شايف الجانب اللي طلع هو اللي عدى، يعني اللي انت شفته ده هو ده اللي كان تفاصيله كلها موجوده في اللوح المحفوظ. طب واللي جاي لسه؟ لسه تفاصيله موجودة بس ما ظهرتش. تفاصيله موجودة بس لسه ما ظهرتلناش. هي ظهر ربنا سبحانه وتعالى ان هو اللي قدرها، هو اللي كتبها. نعم. لاحظ الحتة دي. فاللي قدره ربنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما بتعرفش الا بعد ما يحصل. وفي نفس الوقت ما منعش حكمة ربنا سبحانه وتعالى في ان استقامة الانسان على الشرع خلته يعيش في حياة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا ايه ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه تعالى. دي حكم عظيمه جدا جدا. ادراك الواحد الحكمه دي اصلا في حد ذاته نعمه، عشان تفهم الحياه بالشكل ده. صحيح. هنا بقى دلوقتي انا ما اعرفش حاجه في اللي جاي، فلازم قبل ما اتكلم اقول كما امر رب العزه والجلال: ولا تقولن لشيء نفعل ذلك غدا الا ان شاء الله. فما تعملش مع المسطور اللي لسه ما ظهرش على انه بقى واقع. لازم اراعي المساله دي في كل صغيره وكبيره، ولازم اقر بانه لا حول ولا قوه الا بالله. فيحول بالله ويصول ويجول بالله ويرد الامور الى الله تبارك وتعالى، فهي باسمه لا باسمه. إقراره وافتقاره إلى رب العزة والجلال ده الكمال في فهم الحياة وفهم معناها. نعم. وهو ده اللي في الوحي: قل إنما أنذركم بالوحي. الوحي جاء يبين هذه الحكم. الوحي العلة في التدبير الشرعي مع بيان التدبير الكوني. نعم. فنحن نعمل بشرع الله ونؤمن بقدر الله، حتى يسموا التوحيد توحيد العبادة توحيد الشرع والقدر. توحيد الشرع والقدر. توحيد الشرع والقدر، على اعتبار ان لا يصح التوحيد الا اذا عملت بالشرع واستجبت له ووحدت الله في اوامره وطاعته وعبادته. نعم. وآمنت بما قدره سلفا في اللوح المحفوظ. هو ده اللي قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي اتبع الوحي الممثل في الإرادة الشرعية. نعم. أعطى لأن الله أمر بالعطاء الزكاة. فأما من أعطى واتقى أي نفذ كل الأوامر خوفا من رب العزة والجلال، وصدق بالحسنى أي صدق بما أخبر الله به عن دار الجزاء والجنة اللي يصل إليها لو أطاع. قال: فسنيسره لليسرى، لأن ده القدر. يبقى توحيد الشرع إيه؟ والقدر. والقدر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أي لم ينجح في دار الابتلاء من خلال فشله في عدم الامتثال لامر الله وعبوديته وكذب بالحسنى، أي كذب بالجنة وبالآخرة وبقيامة الناس الحساب، فسنيسره بالقدر برضه للعسرة. فيبقى التوحيد مبني على العمل بشرع الله وتنفيذ مراد الله الشرعي، والإيمان بقدر الله السابق المكتوب في اللوح المحفوظ. عشان كده يسموه توحيد الشرع والإيه؟ والقدر. نعم. قل إنما أنذركم بالوحي، والوحي فيه كل ما يتذكر الإنسان ويرغب في معرفته وبيانه والتعرف عليه. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر، مهما تنادي على واحد أصم، مش هيسمع. هل هيسمع الدعاء؟ لا. طيب وقف بقى عند اللات والعزى ومناه والشاذلي ابراهيم الدسوقي والبدوي ونادبه، مدد يا بدوي يا بدوي، ما ترد يا بدوي، مفيش فيك فايده خالص. يا يسوع واقف قدام الصليب 1,000,000,000 سنة ولا هيرد عليك يسوع. يا شاذلي يا ابن بشيش، ولا ابن بشيش ولا الشاذلي هيرد عليك. نعم. اقعدوا بقى قدام القبر بتاعهم ونادوا، مفيش حد هيرد عليك. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظر، لانه اصم اصلا. مات. فيقول لك هو حي في قبر، ده مواصفات الاخره. احنا هنا هنا انا قاعد بنادي حد يرد عليا. انت لو ناديت على واحد ورد عليك خلاص عاد كويس قوي، لا شرك ولا حاجه. انما تنادي على من لا يسمعك، اللي هو سمعني ولو سمعوا ما استجابوا لك. انما اللي سمعك ويستجيب لك هو اللي خلقك. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فيشركون في الدعاء. يقول لك كل مدد يا حسين، ومدد يا بدوي، ومدد يا سيدي فلان، ويا سيدي فلان، او من يا سيدي والاشكال. اغثني يا سيدي، ومال ما فيش اشكال يا راجل. عيب. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. نعم. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، يعني أنت بتنادي عليه عشان تحذره هو مش سامعك أصلا. تنذره الحق حوش، لو أنت حتى لما بتندي عليه مش بتندي عليه علشان هو إيه يغيثك، هو مش سامعك أصلا. ده انت بتنادي عليه عشان تقول له الحق نفسك، برضه مش سامع، برضه مش سامع. هتحصل لك كارثه، مش سامع. نعم. ميه المجاري هتضرب في القبر بتاعك، قوم اتحرك وروح في حته تاني. هيعيش في ميه المجاري. صحيح. مش كده؟ صحيح. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. يا الله، شوف بقى ربنا بيقول ايه. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نفحة من عذاب ربك، ايه النفحة دي؟ يعني شيء بسيط جاي من الايه؟ من العذاب. ادنى شيء من العذاب، زي هزيمه يقتل فيها بعضهم. نعم. ف او مصيبه تحصل لهم او شيء من هذا القبيل، ادنى شيء من العذاب. لو انسان مسه سوء يبالغ فيه. يبالغ فيه. وخصوصا بالنسبة للناس اللي هم أصحاب الأموال، لما يخسروا لو حاجة بسيطة يكبروه. بل ممكن يجيله سكتة قلبية بسببها. ممكن يجيله سكتة قلبية بسبب ده، لما يكون واحد يعني من كلام عن المال. فما بالك بقى لما يجي عذاب، مثلا تيجي مهلكة، يروح أولاده، تحصل له مصيبة، بعد الافتراء ده كله يحصل له كارثة أو نفحة من العذاب، فيقول إيه؟ أنا اللي ظلمت نفسي. وأنت بتلاقي حتى في ده إن الآية منطقية، تلاقي مثلا أب مدلع ابنه صحيح. وبسطه أو معاه فلوس ومتع في خير أبوه ويعمل حاجات، فتجوزات واعتداء على الخلق وكلام من ده يعني، وجايب له عربيات والواد بيجري ومش عارف ايه وكده. فهو الولد مفيش أي حكمة وعنده الرعونة، أبوه جاب له عربية سرعتها معرفش قد ايه، أعلى سرعة، ركبها الولد فراح دخل في حيطة وعور له 5 6 ومات الولد. أبوه يقول ايه؟ أنا اللي دلعته، أنا اللي غلطان. المنطقية موجودة. كذا الحال بالنسبة للظالمين، لئن مست ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا إيه؟ ظالمين. ظالمين. فما بالك بقى إذا كان ده بيحصل لك في الدنيا، هتعمل إيه بقى في الآخرة؟ نعم. في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نضع الموازين، الموازين هنا دلت على عدة أشياء، دلت على وزن الأعمال، نعم، وزن الأعمال. الأعمال، فالأعمال توزن، والأعمال واحد في تصور وزن الأعمال، بعض الناس بيقول لك يعني إزاي يعني العمل ده حاجة معنوية، فإزاي تتحول إلى شيء حسي وتوزن؟ في الآخرة ما بتقولش إزاي، لأن الكيفية في الآخرة مجهول. نعم. لكن عشان الصورة تقترب من ذهن الإنسان، إن العمل بيقاس بوحدة معيار اسمها الذرة. إن الله لا يظلم مثقال إيه؟ ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فوزن العمل بيبقى بإيه؟ بالذرة. بالذرة. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ده تعبير عن أدق الأشياء. وربنا عبر بالذرة اللي هي وزن النملة الخفيفة الحمراء. نعم. ولا يمنع الذرة بالمعنى الحديث، اللي هي حتى غير مرئية يعني. فالأعمال أصلاً لما تيجي تحسب العمل بيبقى إما حركات وإما سكنات. نعم. زي ما ربنا بيكتب الآثار والخطأ بالنسبة للعبد، كما حدث في بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا، له أصحاب اللي كانوا عند مسجد القبلتين عايزين ينتقلوا بمساكنهم إلى مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، لأن المسافة كبيرة حوالي 3 4 كيلو، تاخد فترة طويلة عشان تمشي 3 4 كيلو، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء صعبة، 3 رايح و3 جاي، أو يقعد هناك في الغد ما يخلص الصلوات مع النبي عليه السلام وبعد كده يرجع لإيه؟ لبيته. نعم. فكانت فيها يعني مشقة، احنا ما كناش بنعرف نمشيها صراحة. احنا كنا ساكنين في الجامعة الإسلامية، والجامعة الإسلامية مجاورة لمسجد القبلتين في ديار بني سلمة، وعلشان تمشي من ديار بني سلمة عند مسجد القبلتين وتصل إلى الحرم النبوي مشوار، مسافة كبيرة. مسافة كبيرة، عايزة سيارة يعني، من اللي هيمشي 3 4 كيلو كل وقت يعني، أو أكتر من 3. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد رغبوا في الانتقال قال: دياركم يا بني سلمة، الزموا دياركم، تكتب آثاركم. فالخطى تكتب، الخطى تكتب، تكتب آثاركم. فهنا العمل بيقاس الحركات والسكنات فيه بالذرة، والأجر الموضوع على العمل بيقاس بالحسنة والسيئة، نعم. فإن كان خيرا تبقى حسنة، وإن كان شرا تبقى إيه؟ سيئة. سيئة. ضابط الحسنة وضابط السيئة في الفصل بين الخير والشر موافقتها لإرادة الله الشرعية أو المخالفة. فإن وافقت الإرادة الدينية التكليفية ما أحبه الله وارتضاه، وهي أوامره وشرائعه أحكام العبودية، وافقت نفذت تبقى حسن، خلفت تبقى إيه؟ سيئة. سيئة. يبقى إحنا عندنا حاجة بتتحسب لها وحدة معيارية اسمها الذرة، نعم. وحاجة في الأجر بتتحسب اسمها الإيه؟ الحسنة أو السيئة. هذه توضع في الميزان، والميزان بيبين لك عدد الحسنات وعدد الايه السيئات. السيئات. ازاي الكلام ده بيتحسب بقى؟ الملائكه ادرى، هي متخصصه بس في الحساب، يعني ما ينفعش الحسابات بتاع الكمبيوتر تيجي جنب احد، الكلام ده كله ولا حاجه، نعم. دي فريق متخصص مخلوق عشان كده. طيب، فتوضع الحسنات والسيئات في الميزان. ربنا بيقول: ونضع الموازين القسط ليوم يوم القيامة. القيامة. الموازين جمع، إما لكل واحد ميزانه، نعم. أو الموازين اختلاف نوعية الموزون في ميزان واحد. لأن مثلا اللي بيوزن إيه؟ يوزن الشخص نفسه. الشخص نفسه توزن، توزن. يوزن الشخص نفسه. توزن. ده عايز دليل طبعا، احنا ما نقولش كلام في العالم الغيب الا اذا كان عليه دليل. نعم. عبد الله بن مسعود كان نحيفا، نعم. والحجم صغير، فكان الصحابة ينظرون إلى ساقه هو على شجرة أو يقطع حاجة كده يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافهم يتعجب من دقة ساق ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. بتوزن كله. وحديث آخر: يؤتى بالرجل السمين البدين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. يبقى الشخص نفسه بتوزن، بتوزن عشان ينفع يخس ولا مش هيخس، هنا الناس على بتوزن عشان كتل السمنة اللي فيها تنزل ولا ما تنزلش، مش كده؟ صحيح. لكنك لا، أيضا توزن الكلمات على اعتبار الاجر الموضوع عليها يعني، زي ما نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثقيلتان فين؟ في الميزان. و توزن السجلات نفسها، سجلات الأعمال. كتب هم بيسجلوا بيدونوا في سجل، سجل أوراق، نعم، بس أمر غيبي، هنقول يعني أوراق بقياس الأولى يعني، زي ما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ربنا يستر علينا يا رب. آمين. ويثقل موازيننا. آمين. يستخلص الرجل ده على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا. أو ينشر الله له 99 إيه؟ سجل. كل سجل مد البصر. من كتر ما دونت الإيه؟ الملائكة. الملائكة من سجلات. نعم. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ ربنا اللي بيقول له إيه؟ الكلام ده يعني. نعم. تنكر حاجة من السجلات دي؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. كل ده نعم اعترف لي، كل ده ارتكبته. نعم. لازم. فربنا يقول له: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فيبهت الرجل، يعني كأنه بيدوب كده ومش عارف يمسك نفسه. فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروا. فيقول العبد: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه الايه؟ السجلات. السجلات. فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة طبعا في خشب، في كفة يعني. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. بطاقة فيها الشهادة والاعتراف بخريطة الحياة، وإنه لو عاش هيمشي عليه. ومات الشخص، كل الذنوب بتغفر. نعم. بسبب هذه الإيه؟ البطاقة. طبعا يعني في قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا إيه؟ حاسبين. مهما كان العمل صغير هيتحسب. هيتحسب. ومحدش عارف في مقدار العمل ولا حسابي. نعم. وعايز أقول حاجة تانية كمان، هي إيه؟ إن العمل المبني على التوحيد والعقيدة. الإخلاص لله. نعم. والتوحيد والعقيدة إنك تفهم خريطة الحياة اللي جاءت على لسان الأنبياء والمرسلين. إنك تبقى فاهم الخريطة وعندك الاستعداد التام لإنك تسير عليه. نعم. ده اسمه الإيمان المكمل. فحكاية فهم خريطة الحياة دي أنا بقول بعبر بالأسلوب البسيط اللي يفهمه الناس، اللي هي إفراد الحق سبحانه وتعالى بالعبادة، ده اسمه توحيد العبادة. أوامر الله فيما خولك واسترعاك، فأنت فهمت الحياة من بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كده هو في البطاقة قال لك إيه؟ ولا يثقل بسم الله الرحمن الرحيم شيء. ان بسم الله الرحمن الرحيم معناها ان كل حاجة بسم الله وانا امين فيها، دوري ان انا انفذ امره. نعم. وتنفيذ امره وتقديم امره على امر من سواه هو توحيد العبادة لله، واياك نعبد واياك نستعين. فلو انت عندك النية والعزم على السير في الصراط المستقيم دي تنفعك، تبقى زي حديث البطاقة: لو اتت ذنوبك وبلغت عنان السماء. ربنا يعني سبحانه وتعالى يغفر الإنسان بمجرد ما الإنسان يعتقد هذه المعاني في قلبه ويكون عنده الاستعداد للطاعة والتنفيذ، خلاص فده من أهل الجنة بإذن الله. لأن هو هتلاقي في حاجة تدفعه أن يترجعه تاني. فممكن مثلا في وسط الحياة ومعترك الحياة، نعم، يحصل له غفله والشكل مع ده ويقتل ده ويموت ده ويعمل حاجه كده ولا حاجه مش شدته وهو غافل، لكن خريطه الحياه موجوده في قلبه. فهم الحياه بترجعه تاني. نعم. فلو قال هذا الكلام في اخر حياتي بعد ما يعني حياته كلها ضاعت في السجلات دي كلها تنفع. عشان كده بصلى من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه، على اعتبار ان هو على استعداد لو عاش هيعمل كده، هيطيع ربنا سبحانه وتعالى. ففهم خريطه الحياه اساس، انما انت تجيب خريطه مزيفه تنسبها لان في خالق تاني او في رب تاني مع الله او تغير في معالم الحكمه وتضيع قضيه التوحيد وان ربنا هو المستحق للعباده وحده لا شريك له فتشرك مع الله احدا، ده لا يغفر اصلا، انت مشيت في سكه ثانيه. نعم. خلطت الحياه شيء وانت مشيت في سكه ثانيه. في طريق اخر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. انظرون يعني انذرهم الحق سبحانه وتعالى. والرب اسم من اسماء الله المطلقه. ونضع الموازين وضع وضعا فهو الواضع، فالوضع هيبقى وصف فعلي ووضع فعل، والوضع ليس من الاسماء. نعم. فلا تظلم، نفي الظلم دليل على كمال العدل. وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها. الاتيان وصف فعله والمؤتي ليس من اسمائه. وكفى بنا حاسبين. الحاسب هنا اسم مقيد. اسم مقيد. ها حاسبين لأعمال العباد يعني. نعم جزاك الله. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة. نعم جزاك الله كل خير فضل الدكتور. جزاك الله. ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.